الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه هي الآية 98 من سورة يونس كما ذكرت في الدرس الفائت. وقد أشرت أثناء حديثي في الدرس الفائت إلى قصة هود مع عاد، وهذه القصة قصة قوم يونس مع يونس، أشرت إشارة عابرة تحتاج إلى مزيد بيان. القاعدة التي عرف علماء الإسلام أمرها أنها من القواعد الثابتة في شريعة الله، أن الله عز وجل وهو أرحم الراحمين وأرأف بعباد الله من أنفسه، وأنه يفرح بتوبة العبد كما ضرب لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، حيث يقول كما جاء في البخاري وغيره: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم، كان له ناقة عليها راحل عليها راحل زاده، فنام في الطريق فقام فلم يجد راحلته فأخذ يبحث عنها حتى كاد يدركه الموت، قال: أرجع إلى مكاني وأنام وأموت فيه. فلما رجع غلبه النوم فاستيقظ فإذا ناقته باركة بجواره وعليها زاده ومتاعه، فقال من شدة الفرح: يا الله، أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يقول النبي: الله أفرح بتوبة عبده من هذا بفرحه بناقته. ولذلك من رحمة الله وإحسان الله وعدل الله ولطف الله وحكمة الله أن العبد ما لم يغرغر إن قال: يا ربي، يقول: لبيك يا عبدي، مهما كانت معاصيه ومهما كانت خطاياه، مدام لم يغرغر، مدام ما جاءه النزع وعاين الموت، مدام لم يغرغر مهما كانت معاصيه ومهما كانت سيئاته، إن قال: لبيك يا رب، يقول: لبيك يا عبد. وإن تقربه ومن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه أعباعا، ومن أتاني يمشي أتيته أهرولا، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوصف. إلا من قضى الله بأنه لن يموت على الإيمان لعظم جرائمه التي أوبقته وأحاطت بقلبه حتى لا ينفتح لدين الله ولا لشرع الله ولا للتوبة إلى الله عز وجل. فإذا أدركه الموت، شاف الموت بعين وعين النزع، لو قال لا إله إلا الله وتب لا يفتح له باب التوبة، يحال بينه وبينها، كما قال عز وجل: إن الذين حقت بعد الآية هذه مباشرة، إن الذين حقت عليهم بعد الآية هذه اللي هي 98، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال لنا في أوائل الثمن هذا: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني كرر الإيمان ثلاث مرات وحيل بينه وبينه قال أنا وقد عصيت لأنه كان نزع شاف الموت أحمر ما فيها كلام بحر فوق ولا فيه نجاة فإيمانه إيمان عند النزع لا ينفع نفس الإيمان كما أشرت كذلك في الدرس الفائت عند الظهور طبعا الله باب التوبة مفتوحة تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها أقفل باب التوبة ما يتوب الله على أحد ولن تقوم الساعة وفي الأرض من يقول لا إله إلا الله بعد عيسى عليه السلام بعد عيسى بعد أمر الدجال بعد يأجوج ومأجوج بعد يأجوج ومأجوج يبعث الله ريح لينة فتميت كل من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله ويستمر الحال هذا ما شاء الله أن يستمر حتى تقوم الساعة وليس في الأرض من يقول الله الله بحال من الأحوال لا تقوم إلا على خبيث مخبث منتهم في الخبث لا يفتح الله له باب التوبة بحال كما قال عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو في آخر سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك طلع الشمس مغربها هل ينظرون تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت هو صحيح ما جه نزع ولا شيء لا شاف الموت ولا عين صحيح معافى لكن أغلق باب التوبة دونه يوم يأتي لا ينفع نفس يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل يعني قبل هذا قبل إغلاق الباب باب التوبة لا ينفع لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خير هذا ما يكسب ما يستطيعون كتاب الخير كتاب الخير وهو رفع من الأرض فرعون عندما شاف الغرق والموت الأحمر قدامه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت هذا إيمان أنه لا إله إلا الذي آمنت به فهذا هذا إيمان وأنا من المسلمين تأكيد للإيمان ثلاث مرات ولا ينفع وأخطأ كثير من العلماء في التفسير وقالوا إن جبريل قد جبت وحط الصمع عشان ما ينطب ما يزيد في التوبة لعل الله يتوب عليه هذا كلام ده يقولوا ده إني صارت يدس في صمه طين طين من يجيب الطين وهو بحر لا طين وإلى الأرض يابسة يجيب طين ويدس في فمه ما يحتاج دس في فمه يحط ويسكه ما تحتاج يجيب طين ويدس في فمه يحط ويسك عليه فمه ما تحتاج أسهل لكن لا خط يبي كثير من الكلام في الكتب بالتفسير وخلاص أي طريقة من الطرق بيّن الله عز وجل هنا أنه لم ينتفع فرعون بإيمانه إلى أنه مات نطق به عند النزع والمعاينة وأبو طالب كان من أشد الناس حدبا وعطفا وحنانا ورفقا وتسديدا وتأييدا لحبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم يعني أشد ما كان يعمل المسلمون دفاعا عن رسول الله كان يفعله أبو طالب وضربت مثل كان هم في شعب أبي طالب محصورين لا يؤكلون ولا يشربون ولا يبيعون ولا ينكعون من قريش وصحيفة معلقة في الكعبة بتحريم التواصل مع قريش مع بني عبد مع بني هاشم إزعاج لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ومع ذلك أبو طالب هو يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لو لك لا أحذاري بسبة لرجتني سمحا بذلك مؤمنا أو أمينا فأبو طالب كان يوقن يقول ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل ويقول أبو لما قال له سلم لنا محمد ونسلمك شاب مكانه قال سلم لك ولدي تقتلونه وتسلموني ولدكم غبيه لكم فيقول في قصيدة لمي ونسلمه يعني لن نسلمه هذه اللي فيها لا محذوفة وهي مرادة ونسلمه يعني لا نسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل الإبل اللي عليها قرب الماء إذا بدت تنهض وتقوم هي ما تدري أنها تحمل الماء هي عليها حمل ثقيل تنهض من غير وحيها مقابلها أهلها قومي قامت ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا، يعني الإبل اللي حمل الماء نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل، يعني القرب المملوءة بالماء اللي تصلصل إذا مشت البعير وأسرع قليل. وبالليل لما كانوا في الشعر قبل غروب الشمس بشوية والشمس طلع، يعني والناس يشوفوا بعضهم بعض من غير أنوار ولا شيء، ينادي بأعلى صوت، بأعلى صوت، محتاج للصوت العالي لكن له قصد، يا محمد يا ولدي تعال هنا لأفرش لك مناما لتنام. ظنوا ان ربما يكون واحد في الشيء في احد كهوف الجبال يرقب رسول الله عشان اذا نم يجي يقتله، فيخاف ان واحد يكون يعمل هذا فينادي بأعلى صوت يا ولدي يا محمد تعال يا ابني. فإذا أقدم عليه النبي فرش له الفراش واسدوا بالوساد وبدأ يربط عليه ونم يا ابني ينام يا ابني، ويستمر معه حتى تغيب الشمس ويظلم الليل. فإذا أظلم الليل راح تسلى، سحب محمد من الفراش وراح به ما يشوفه أحد، وجاب أحد أبنائه عالي ولا غيره من عياله يقول له نمه عشان إذا جاء قريش يريدون قتل محمد يقتلوك أنت ويتركوني محمدا. ومع ذلك عندما أدركه الموت دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ولد علي بن أبي طالب صغير، وعنده لا قريب 20 سنة ذاك الوقت، علي بن أبي طالب وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فيقول النبي لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيامة، انطق بالشهادتين قل أشهد أن لا إله إلا الله، هو مؤمن بأن محمد رسول الله لكن ما قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولا هو يقول لقد علمت من أبنائي لا مكذب لدين، ولا معنى بقول الأباطل. وقالوا أبيض يستسقى الغمام عليه على محمد، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصبة للأرامل. ومع ذلك يقول يا عم قل لا أحج بها، هو كان في النزل لا تقولوا في النزل في الغرغر لا ولا في الغرغرة، عنده وعي ويقدر يراد ويأخذ ويقبل، وما يشوف الموت بعين ومثل ما شافوا فرعون شافوا المكذبين في الأرض عند نزل العذاب عليهم، لأنه مريض يمكن ينفخ فيه ولا يموت من المرض. كم من مريض يكون الناس قالوا خلاص بقدر دقيقة ويتين ويعيش ويروح ويجي على رجليه بعدين، يعني نجح النزع، وما دام لم يأته النزع فهو قابل للتوبة. ما دام ما أدركه الموت وشافه بعيونه، ما دام يقدر يتكلم ويأخي ويجاوب ويرد ويجادل ويدافع ويدافع ويدافع قابل للتوبة. فأبو طالب في هذا الحال يقول يا ابي عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فينظر إلى النبي محمد وينظر إلى الملعون أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فيقولان لا عندما يتوجه إليهم أترغبان عن ملة عبد المطلب، أترغب يقولان لا أترغب عن ملة عبد المطلب. فإذا كرره النبي نظر إليهما في أخذ ورد، فيقول أترغب عن فيقولان له أترغب عن، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. وأنزل الله عز وجل فيه، لأن النبي بكى عليه السلام وقال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فأنزل الله ما كان للنبي حبيب ده يأيد بكل ما يطيق، لكن مات على غير لا إله الله، مات على غير التوحيد. فيقول وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم أواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول الله عز وجل كما جاء في صحيح البخاري وغيره إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي، إيه دائما يهدي النبي محمد، ولا بيد جبريل اللي هي بيد الله وحده. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وكان النبي يخطب بها كثيرا كما جاء في حفظ الضماد الأزدي عندما جاء إلى مكة وأهل مكة ثورة عارمة على النبي محمد، ساحر كاذب دجال مجنون كل عندهم يقولون، وجاء الضماد متخفيا ضماد من الأزد وتسرب حتى دخل على النبي محمد، وكان فيما يقال وضع القطن في أذنه مخافة أن يسمع كلام النبي. فلما دخل: يا محمد، أنا سمعت ما يقولون فيك، وأنا رجل أرقي، أنا أعرف الرقية، أنا أرقي اللي به جنون واللي به مرض واللي به كذا، أنا أرقي فأرقيك. فلما يقول للنبي يعني يطلب منه أني أرقيه، يرقي النبي محمد عشان يروح الجنون اللي فيه، وش كان الجواب؟ إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور ما عمد الظلمات، هو اللي عنده بينه وبينه. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيصيخ ضماد ويسكن ويخبث ثم يقول: أعد علي كلماتك هذه، الكلام يعني سمعت منك أعيد عليه مرة ثانية. فيعيد يقول: لقد بلغنا، في رواية في مسلم الحديث: لقد بلغنا ناموس البحر، أو بلغنا قاموس البحر، بعض الألفاظ ناعوس البحر والناموس أو القاموس أو الناعوس، هذه كلها معناها بلغنا من قلبي مبلغا ما فيه زيادة، ما يقبل الزيادة. يعني كلماتك هذه ما رأيت أجمل ولا أجل ولا أفضل ولا أحسن منها بحال. ويؤمن ضماد اللي جاي يرجع من الجن، اللي جاي يرجع من الجن. فالهداية بيد الله، يقول ربنا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله عرفنا ولد نوح وين راح، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، في قراءة سبعية: إنه عامل غير صالح، لأن بعضه في قراءة أخرى اللي مشهورة عبد الغير: إنه عمل غير صالح. وقد يخطن ببال بعض الجهلة وضعاف العلم أنه مزانية، ما هو من أهلك يعني ولد زنا، وحاشا أن تزني امرأة نبيه مهما كانت كافرة، يعصم الله النساء الأنبياء من الزنا وإن كانوا يكفرون، وإن كانت تكفر امرأة النبي من الأنبياء مثل مرأة نوح ومرأة لوط، ومثل ولد نوح يكفر. ويقول ربنا في ذكر إبراهيم وإسحاق: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فالهداية بيد الله، لا هي بيد الأنبياء، الأنبياء يدعون ودعاة الخير يدعون، والقول بيد الله، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. فذكر، إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، أنت ما تسلط على القلوب، ما تهدي من شئت أو تضل من شئت، ما هي بيدك ولا بيد ملك في السماوات ولا ملك في الأرض ولا كبير ولا صغير، ولو اجتمع كل من في السماوات ومن في الأرض على أن يهدوك لن يهدوك إلا بالله عز وجل، إذا أراد هديتك هديت وإذا رشك شقيت. فهي بيد الله. هذا أبو طالب ليش راده وقل له؟ قل له: لأنه لسه ما نزع، لسه ما جات الغرغرة، لسه فيه أخذ ورد وجدال ومحاورة كذلك. عندما يقول الله عز وجل: فلما جاءهم بأسنا، يعني الكفار عذابنا وشابوا العين خلاص النوالهم لا منجا ولا مفر من العذاب، فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. مش قال ربنا: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، لما رأوا العقوبة التي لن تبقي ولن تذر منهم أحدا، لما رأوا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. قصتين أنا حطهم قدام عيونكم، قصة جماعة عاد قوم نوح قوم هود وكل الأنبياء إذا جاءوا قومهم وحصل عليهم أي جد أو قحط قالوا هذا شأمك يا نبي، يتشأمون من النبي اللي جاهم يقول الشؤم جانا من يوم جتنا. فلما ولقد بعثنا يعني في قصة ثمود إلى أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستجيرون بالسيئات قبل الحسن لما تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قال اطيرنا بك وبمن معك، احنا متشائمين منكم من المؤمنين اللي معك اللي تقول امنوا. قال طيركم عند الله بسببكم انتم معاصيكم جلدت النسك والشوم انتم والقحط والجد والبلايا في الدنيا والآخرة، طيركم بل انتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه يعني يهلكنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنه لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. جماعة عاد أجدرت أراضيهم ومنعوا القطر من السماوات فحطوا كل ما لهم في صالح في هود، كل ما لهم حطوا في هود لأنك أنت السبب في القطيعة اللي الله قطعنا منها من قطع الرزق. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف الرمال المستطيلة من حضرموت إلى الربع الخالي نهاية الربع الخالي وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنتم صادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه يعني السحاب فلما رأوه عارضا يعني جاء مقبل عليه مستقبل أوديتهم يعني تقول كأنه إنما صنع ليصب هذا المطر على رؤوسهم زيادة في الابتلاء زيادة في الابتلاء. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم فرحوا فرحا عظيما وهو هود يخوفهم يجيكوا عذاب إذا لم تؤمنوا. فلم يعبأوا بإنذار هود عليه السلام وقالوا عارض ممطر. قال هو بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب يحتسبه مطر وهو مطر هذا ريح مجمع السحاب وليس بسحاب ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ما نفع وأنا أنظر الناس في عصرنا هذا إذا حصلت لهم بلايا أو امتحانات أن يسارعوا بالعودة إلى الله عز وجل وبالإنابة وبالتوبة وبالضراعة وبالذل إلى الله أن يرفع ما يقع عليه وأن يبعد عنهم الفتن والمحن والبلايا الكبار والصغار. ولا نجاة ولا رجاء إلا في الله وحده ولن يعود لهم أمنهم إلا بالرجوع إلى الله وحده إلا بالرجوع إلى الله وحده. قالوا هذا عارض مطرق بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم استمروا على ضحت وجاههم الريح صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر أعجاز نخل خاوية. لأنه من أفكر من أطول خلق الله خلق بعد آدم طوله 60 ذراع في السماء ولكن بدوا يتنازلوا صاروا طوله 60 ذراع أقل لكن كأنهم نخيل كأنهم جذوع نخل إذا مشى الواحد منه كانوا جذع نخل إذا مشى الواحد منه. هذول جماعة عاد عندما رأوا عقوبة الله ازدادوا باغيا وطغيانا وبطرا وحسبوا أن الخير جعلوا ولم يعبأوا بوصية هود ولا إنذار هود ولا نصح هود ولا ما حذرهم من عقوبة الله التي تحيط به ما لم يعبأوا به. انظر لقوم يونس دعاهم إلى الله عز وجل. ولا شك أن يونس ليس من أولي العزم، لأن الرسل الأنبياء والرسل، طبعا الأنبياء كلهم اللي ما هم مرسلين اللي هو رسول وليس بنبي، يعني الذي جاء لتقرير شريعة سابقة، ما جاء بشرع جديد، جاء لتقرير شريعة سابقة بوحي من يسمى نبي. فإذا كان جاءت جدة في الشريعة ولو حكم أو حكمين ثالث يسمى رسول، نبي رسول، وكل رسول النبي وليس كل نبي رسول، وكل المرسلين أنبياء لا شك ولا ريب، وينقسمون إلى قسمين: أولي العزم وأعرف من نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليه السلام. نص الله على أن آدم ليس من أولي العزم، ونص الله على أن يونس ليس من أولي العزم، فيقول في آدم فنسي، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال في يونس فاصبر، يقول لنبي محمد فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس إذ نادى وهو مكظوم، يعني منصوص على أن يونس ليس من أولي العزم كما أن آدم ليس من أولي العزم، والأكثر ليس من أولي العزم. أولي العزم هم الذين آتاهم الله قوة وعزما فصاروا كالجبال الراسخة في الصبر والثبات والثبات، لا تزعزعهم المحن ولا الكروبات ولا المصايب ولا البلايا أبدا. الواحد منهم كلما ازدادت المصايب ازداد ثباتا وصلابة في الحق، كلما ازدادت البلايا عليه ازداد صيخي لما هو معاون العزو والمرسلي. هذه سمية أم عمار ولد عمار بن ياسر وزوج ياسر بن عام، كان من أسبق الناس الإسلام، من أسبق الناس الإسلام، وكان ياسر شف في المنام إن بينه وبين سمية مرته وعمار ولده موادي مليان نار مشبوبة، وسمية وعمر ولتين دنيا ياسر أقبل علينا، وبينهم الماء النار، بينهم النار في المنام، بينهم النار في المنام، أقبل علينا يا ياسر أقبل علينا. فيقول أنا خايف من النار هذه، النار بيني وبينكم نار خايف منها. يقول ياسر أقبل ولا تخاف، ما عليك خوف في المنام. فعندما استيقظوا من النوم وإذا عمار ابن ياسر جاي من عند نبي سمد ويبشرهم برسول الله ويدعوهم إلى الإيمان، فيؤمن الأب وتؤمن الأم في الحال، سمية في الحال، وأما ياسر تردد قليلا، قال له ما عليك قلب قريش، قال ما عليك من قريش، آمن بالله واتبع محمد صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله جميعا وعلمت بهم قريش وشكلهم عقوبة. أبو جهل أنا كان من مولى بني مخزوم جماعة أبو جهل، فجبت شوف مليانة ماء، قدور كبار مليانة ماء تطبخ الماء ويغطهم فيها حتى يغرغروا، ما يعني ما هي مطبوخة يعني تموت في الحال، يغرغروا، فإذا غرغروا خلاص من اللي ذاك شالهم وجاب مكاوي يكويهم بالنار. وكلما اشتد عليهم العذاب لا إله إلا الله، هو يعني الأغنية التي يتجملون بها أمام هذا التعذيب، الشهادة أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وبلا بلال يحطون على الحجارة في الرمضة، وكل ما ازداد الحرارة أحد أحد أحد، يقول مر عليه واحد يقول يا بلال أحد أحد، والله لو قتلوك لاتخذتوك حنانا فاتخذتوك حنانا. لكن المهم ان سمية يجيها ابو جهل يقول لها اذكري الهتنا بخير واذكري محمدا بسوء، تقول اشهد ان محمدا رسول الله، فيقول لها ان لم تفعلي لاضربن بحربتي هذه في فرجك فتخرج من ظهرك. تتبسم يمكن لاول مرة من وقت ما تبسمت، وتقول اذا استريح من النظر الى وجهك الكريه يا عدو الله، فيضربها بحربتي فتكون اول شهيد في سبيل الله، اول شهيد على الاطلاق في دين محمد. أول شهيدة في سبيل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لغير ما هم أنبياء، ما هم أنبياء، ولكن أولي العزم جبال راسخة راسية في الثبات على الحق ومهما أوتوا ومهما ابتلوا. أرسل الله يونس إلى قوم، يونس بن متى من نينوى في أرض الموصل بالعراق، يونس بن متى. يبعث الله يونس إليه يدعوهم إلى الله ويحذرهم من معصيته ويخوفهم عقوبة الله، واستمر معه. ما في شك انهم ما استقبلوه في اول استقبالا حسنا، لكن ما قطعوا الامل منه ان يفتح الله على قلوبهم، لكن بعد ما استمروا امدا طويلا زاده من الالم منهم زادوا. قل تراكم اذا استمريتم على التكذيب والكفر بي بالله عز وجل وبرسوله ينزل عليكم عقوبة، يجيكم عقوبة من السماء. استمروا، فيبدو أنه رأى بعض نذر العذاب اللي هو يونس، وظن أن الله عز وجل مؤاخذهم. الأنبياء لا يعلمون الغيب، الأنبياء والرسول أولي العزم والغيب ما يعلمون الغيب، والناس الضالين الآن يدعون الإسلام ويجيبون موتى في القبور ويبدأ ينادي القبر يا سيدي اعمل لي يا سيدي خلي لي، وبعضهم يبالغ يقول الشكوى لأهل البصيرة عيب، يعني كان الميت يعرف حاله وطلبه، حتى يقولوا لا نسأل السؤال عيب، لأنك تعلم الغيب، تعلم أن احنا محتاجين ليش. اي نعم، يقول العارف لا يعرف، يقول له العارف عند القبر وهو ميت اللي بقى الف سنة ولا حول، حتى لو كان ما مات لو كان حي ما عمل له شيء، العارف لا يعرف والشك والله البصير عليم. وابراهيم يرسل الله له الملائكة بالبشرى وهلاك قوم لوط، فعندما رأى الملائكة في صورة رجال قاموا جاب أحسن عجل عنده عجل سمين وحنذوا، ما طبخوا طبخ بالماء، حنذوا حليب على النار عشان يصير ألذ للضيوف، وما يعلم أنهم ملائكة من أولي العزم من المرسلين. إبراهيم عليه السلام ما يعلم أنهم ملائكة. ولوط عندما جاءه الملائكة بعد ما مروا بإبراهيم وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقالوا إن مهلك هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لنجيناه وأهله إلا امرأته كانت مغابرين، فلما سيء بهم وضاق بهم وربهم وجاءه قومه يهرعون إليه، مد أعناقهم كالإبل العطاش اللي تريد أن ترد الحوض الماء، كالإبل العطاش يهرعون، يعني مد أعناقهم كأنها جمال هيم متصل إلى الحوض. فأجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعمل، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزيني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، قال لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أو بمعنى بال التي يضرب الانتقالي، يعني بل آوي إلى الله ليحميني من شركم. ما هو عارف إنهم ملائكة، لوطهم عند باب ما هو عارف إنهم ملائكة، ودول يقولوا لك الوالي الفلاني والشيخ الفلاني والسيد الفلاني اللي جابينهم وحطينهم إنه يعلم الغيب، وهذا الأنبياء إبراهيم يعرف إن اللي عنده ضيوف ملائكة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لا تخاف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ومحمد ولوط ولوط ما يعرفهم عنده قدام بابه، يا بيحاول يطرف الباب بقوة عشان يغبيهم منهم من قوم لوط. فلما قال لو أن لي بكم قوة يعني كنت أقطعكم قطاع، أو آوي يعني بل آوي إلى ركن شديد، آوى إلى الله فآواه الله إليه، ونادى في الحال يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. وموسى عليه السلام عندما جاء فرعون وقال له ذروني أقتل موسى ولا أدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم. لما قال الكلام قال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر. فلما استعاذ بالله أعاذه الله وأجاره من شر فرعون والذين معه. في الحال نبذ رجل صالح مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه يدافع عن موسى في وسطهم وهم يعرفون قدر هذا الرجل. أتقتلون رجل أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذب فعليه كذبوه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إذن الأنبياء ما يعلمون الغيب لا من لا أولي العزم ولا من دون أولي العزم وبينهم يونس. فلما رأى مقدمات العذاب ظن أن الأمر جاءهم وأن الله لن يضيق عليه في البقاء معهم. ظن خطر على باله أن مهمته انتهت أنه بلغ رسالة ربه ونصح قومه وكونهم سمعوا أو لم يسمعوا ما هو وظيفته؟ الهداية بيد الله. قال إذا أنا بطلع منه وهاجر أروح لبلد أخرى. فهرب منه هو يطلع من هنا ويشوفونه خارج ويشوفوا مقدمات العذاب فضرعوا إلى الله وبكوا وندموا وتحزنوا وتحسروا على أنهم كفروا بيونس وتابوا إلى الله توبة نصوحة. عندما رأوا ما جاءهم غرغرة ولا أيقنوا بالهلاك الآن ما أحاط به الموت من كل جانب مقدمات وأسباب أسباب توها بني. فقالوا خلاص ما العذاب مدام يونس راح منا جانا العذاب الآن سارعوا يا قوم. فسارعوا العلماء يقولوا جمعوا البهائم ما الذي والله من جيبين أخبار دي جمعوا البهائم الصغار والنسوان يضرعون ويبكون ويصيحون ويصيحون لله عز وجل وأن الله رفع عنهم العذاب. عندما يقول في سورة لا نريها فلولا كانت يعني هلا كانت قرية آمنت يعني بكمالها فلولا كانت قرية آمنت يعني بكمالها وتمامها إلا قوم يعني عند رؤية العذاب وعند رجيئهم نبيهم وعندما طبعا كان الأنبياء ما كل نبي كان يجاب إجابة كاملة. النبي بين إن يوم القيامة يعرض على تعرض الأمم يأتي النبي وليس معه أحد ولا رجل آمن به ولا امرأة ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلات ويأتي النبي ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرهيف ويأتي النبي وجاء موسى وجاء قوم كثيرين سدوا ما بين الأفق من أمامه حسبهم أمته. قال هذا موسى وقومه قيل له هذا موسى وقومه ثم قيل له انظر فنظر عن يمينه قفك مليان وعن يساره وأمامه قال هذه أمتك ويدخل الجنة معهم 70,000 بغير حساب ولا عقاب. هذه اللي تشوفه دول أمتك يا محمد يعني هو أكثر الناس تابعا على سؤال. فيضرب له المثل يضرب له شوف أخوك ما في قرية آمن أهلها بأمن مثل يقول في السورة داخل السورة اللي تجي ليهود وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك كل قصة تأتي من نبي ينكرها الله عن نبي في لمحمد المقصود منها الأساس تثبيت فؤاد النبي. لا يحزن لا يجزع لأن العاقبة للمتقين إن العاقبة للمتقين يصبر والصبر ما له حسن ما له خير إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين من غير صبر ويقين لا في إمامة في الدين. إذن كأن الله يقول للنبي محمد إذا كان فرعون حارب موسى كما رأيته سورة العاقبة لموسى وهذا أخوك يونس دعا قومه إلى الله عز وجل وإن كان ذاك دود يقول شوف لما رجعوا إلى الله قبل أن يحيط بهم عقوبته تجيه العقوبة المحيطة عفى الله عنهم أحب التوبين أحب الطاهرين وما دام جاءوا من نزل يقبل الله منهم. فلولا كانت قرية هلا كانت قرية آمنت يعني عند رؤية مقدمات العذاب أو آمنت بكمالها حتى من قبل العذاب حتى من قبل العذاب هي أول ما جاء النبي جاءهم قالوا كل لبيك لبيك ما في كتواصوا به بل هم قوم طاغون كلما جاءهم نذير كذبوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ما كلهم يؤمنون ولا كلهم يسلمون ولا كلهم يسعدون بالله عز وجل بالرسول اللي أرسل إليه. قوم يونس كان لهم مزي إنهم بسرعة بسرعة رجعوا إلى الله عز وجل بسرعة. ونبيهم من جنسهم أيضا عندما هرب منهم وظن أنهم هالكون طبعا يعلم الغيب يعلم الغيب هو ظن أن خلص يبحثوا بعذاب فوصل إلى إلى إلى إلى البحر إلى اليم فوجد سفينة أشار إليها وعرف وجهه الكريم والبهاء والأنوار التي تغطي وجهه فمالوا بسفينة من الشاطئ واركبوا معهم مع أن الموج عاتي والسفينة مشحونة يعني ما ناقص عليها شيء للغرق لكنهم رفضوا أن يتركوا هذا العبد الصالح على الشاطئ فحملوه معهم ولما ازداد الموج والعتوب وزادت السفينة بالشحن حقتها أيقنوا أن الموج جاي للجميع ففكروا في قرعة قرعة ينزلوا الإمام مالك ينسب للإمام مالك أنه لو هاج البحر على قوم في سفينة ولم يكن لهم من نجاة إلا أن يرموا بعضهم في السفينة فلهم أن يرموا الثلث لنجاح الثلثين ينسب لمالك أنا ما أدري هو صحيح ولا ما هو صحيح عنه إنما ينسب إليه أنه أفتى بأن إذا كانت السفينة تغرق إذا استمر ركابها كلهم وأنه لا نجاة لهم إلا برمي الثلث في البحر إذا كانت تنجح ببقايا الثلثين يرموا الثلث في البحر ويخلوا الثلثين عشان نجاة الثلثين يعني درء أكبر المفسدتين بأصغرها هذه قاعدة من قاعدة أصول الفقه درء أعظم المفسدتين بأخف المفسدتين فقالوا إذا نعم القرعة والله الضيف الكريم ده اللي زايد علينا والله ما احنا رمينه في البحر خلينا نعمل القرعة عشان اللي تطلع عليه القرعة يطيب نفسه ما يقول أنا رموني واختاروني ورموني يحس بظلمة ويحس بهضمة ويحس بكذا فحملوا قرعة فطلعت القرعة على يونس ويقولون أنا قلت طبعا في كتاب الله ناسي الآن إن يقول إن قالوا ما هاج البحر هالهياج إلا أن عندنا عبد آبق من سيده يقولوا العلماء كذبين كده في الكتب وأنه قال لهم أنا العبد الهارب من سيده لكن الآية ما بتجيب هذا الآية يقول فساهم فكان من المدحضين يعني من اللي وقعت عليهم الجرعة يرمى في اليم وقد ذكر الله عز وجل إذن يونس بعد ما نجاه الله قال له إن قومك آمنوا وسعدوا بالله عز وجل ارجع لهم روح لهم وسيزدادون إيمانا ويقينا وتوبة وإنابة وأمتعهم متاع حسن في الدنيا وقد ذكر الله عز وجل قصة يونس في أربع مواضع من كتابه الكريم الموضع الأول اللي هي الآية 98 اللي نقرأها الليلة دي فلولا كانت قرية آمنت يعني عند رؤية مقدمات العذاب فنفعها إيمانها بس طبعا مقدمات العذاب ما تكفي بالنسبة للهلاك التام إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين هذه الآية اللي موجودة في سورة يونس بعدها في سورة الأنبياء على طول وذا النون يعني صاحب النون صاحب الحوت صاحب السبق الكبير النون الحوت هو النون والنون هو الحوت والحوت السبق الكبير اللي تبلع الرجال ولا يحس به اللي يدخل الرجال في جوف فكان يدخل في بيت وذا النون إذ ذهب مغاضبا يغاضب مين يعني صار مغاضبة بينه وبين جماعته هم غضاب عليه ما كانوا آمنوا به وهو غاضب عليهم لأنهم لم يؤمنوا به لم يسارعوا به وذا النون يعني اذكر صاحب النون اذكر يونس اذكر صاحب الحوت اللي قال في سورة نون ولتكن كصاحب الحوت سماه هناك حوت وسماه في الأنبياء نون صاحب النون هو صاحب الحوت والحوت السمك الكبير وذا النون إذ ذهب مغاضبا الغضب صار بينه وبين جماعته اسمع فظن ألا نقدر عليه. كلمة نقدر ما يمكن أبدا أن يتفسر بيستطيع. أنت تقول فلان يقدر يشيل الخشبة هذه أو يشيل العمود هذا أو يشيل الشيء هذا، فلان يقدر يشيل، يقدر يعني يستطيع. الذين خرجوا من دارهم خرجهم الله موتوا، ثم يكون أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع ويقدر يضيق. وفي سورة القصص في قصة قارون إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يضيق. وفي سورة الإسراء إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني يضيق، يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاء، وكل شيء عنده بمقدار لا نازل. إذا كان مقدر يعني شيء معدد لن يتغير، كما قال جبريل للنبي محمد، إذا قال رسول الله في الحديث الصحيح إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي يعني أوحى إلي في سري ونفسي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. يعني ما قهر الناس قهرا كاملا إلا على الموت والرزق، يعني قهر الله خلقه وعباده على هذه، على الموت وعلى الرزق. لو اجتمع من على الأرض كلها ليزيدوا في رزق أحد ما زاد، أو ينقصوا من رزق أحد ما زاد، مثل إن روح القدس نفذ في روحي ألا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله يعني اطلبوا الشيء من حلاله لن يجيكم، إذا طلبتوا من حلاله جاكم ورك لكم فيه، وإذا طلبتوا من حلاله عذبتم به ولا يجيكم إلا ما كتب الله لكم، إلا ما كتب الله لكم. فعليك أن تدعو ربك تقول اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك، هذا هو. فربنا يقول النواب في رزق من يشاء ويقدر يعني يضيق. فقوله في عز في قصته يونس وظن أن لن نقدر عليه، ما ولا يستطيع لا عز، هذه ما يقولها واحد ما هو نبي ولا رسول، حتى المؤمنين من غير الأنبياء ما يقولون على الله إنه ما يقدر يعمل كذا، حتى غير الأنبياء العباد المؤمنين العاديين يمكن حتى العوام يعلمون أن الله لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، وهو الجبار العزيز المقتدر. ما يابني يقول لقمة لابني ويا بني الأد إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. والنبي يقول اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت أجل وأعلى وأقدر من كل من جميع الخلق، إن أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ما يخفى عليك شيء، وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالمؤمنين عادين يعرفون ذلك، ما لهم أنبياء ولا مرسلين، فما بالك بنبي رسول مثل يونس عليه السلام. فلما يقول يا أخي إن فظن ألا نقدر عليه ألا نضيق عليه يعني ما نأخذه وكون يطرق قومه وروحه، اللي ما نعاقبه على أنه ترك قومه وذهب، ما يعلم الغيب ولم يؤخذه الله عز وجل. وبعدين هذا قومه بسرعة للحق، وهذا هو أول ما رمي في البحر ما بلوا الماء، التقمت السمكة كأنها حطت سماء مثل شيء يبتلع قبل ما ينزل الماء، ابتلعته وكان في جفة، لا كسرت عظما ولا هزمت لحما ولا أثرت في جلد ولا أثرت في بطن، بس أنه انهمك وأصابه إرهاق شديد. ولكن بمجرد ما صر في بطن الحوت ما نسي ربه، فنادى متوسلا بأجل كلمة وأفضل كلمة وأحسن ما يتوسل به العبد إلى ربه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنادى في الظلمات، يعني إذا كنت في ضيق في أي ساعة في بلاء في أي محنة أكثر من لا إله إلا الله وتوسل إلى ربك. إذا قلت لا إله ودعيت ما يضيع، يسمعوا شو يقول بعدها. فنادى في وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر علي، فنادى يعني في بطن الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك، توسل إني كنت من الظالمين توسل. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليست هذه خالصة ليونس وحده بل لكل مؤمن يلجأ إلى الله في يزيل كربه، الله يزيل كربه، ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين إلى يوم القيامة. كل مؤمن مكروب إذا لجأ إلى الله فرج الله كربته، ولا سيما إذا لزم الاستغفار. وطبعا لا إله سبحانك إن كنت من أحسن طرق الاستغفار، لكن سيد الاستغفار اللهم إني عبدك ابن عبدك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. في هذا سيد الاستغفار. ويقول صالح القوم يا قوم استغفروا الله لعلكم ترحمون، ويقول لقومه فقلت استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا ترجون لله وقالا عظمة وقد خلقكم اطول، يعني من نطفة الى معلقة الى مضغة الى كسر لا عظام ثم كسر العظام ما يسير خلقا اخر. فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لكن وضح في سورة الصفات وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. أبق يعني هو الإبقاء الاستغفار ثم الظهور والخروج والخروج ويسمى هرب أيضا. أبق العبد يعني هرب العبد هرب. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساحب عمل جرعة فكان من المدحضين يعني المغلوبين في الجرعة الآن هو يرمى فالتقمه الحوت وهو مليم يعني فاعل ما يعاتب عليه ويلام عليه. الأنبياء يفعلون ما يعاتب عليه. نعم سيدهم وشيخهم إمام المرسلين وأكبر وأفضل خلق الله أجمعين من الملائكة الكرام ومن غيرهم من الإنس والجن محمد صلى الله عليه وسلم يجتهد ويمل إلى حكم في الاجتهاد ويلام على هذا الاجتهاد. عندما أسر يوم بدر بسر يوم بدر واستشار النبي استشار أبا بكر ما نفعل بهؤلاء؟ قال أهلك وعشيرتك استأني بهم لعل الله ينفع بهم وخذ منهم الفداء يكون عون للمسلمين. فنادى عمر وش تقول يا عمر؟ قال عمر هذول اللي فعلوا وفعلوا وفعلوا أرى أن تجمع حطبان ما هو حطب عادي حطب جاز وبين جبليه وتجي وتشيب بالنار تشعل النار فيه وتجيبهم وترميهم في النار. فيقول النبي يضرب مثل بعمر بأنه شبيه بنوح إن عمر شبيه بنوح شبههم. والناس بعض الناس يبغضونهم بعض الناس يبغضون عمر يبغضون أبو بكر فيشبه عمر شبه عمر بنوح إن أنت كأخي نوح إذ قال لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وأنت يا بكر كعيسى إذ قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيشبههم بنبيين عظيمين من أولي العزم من المرسلين. شبه بكر عمر بنبيين عظيمين. وبعض الناس يقول لك بعضهم يسموه طاغي بعض يسموه سمى هل اللي أهل فارس عندما رأوا بكر جالس قال يقول لبعض الصحابة أنبي هو؟ فيقول الصحابة ليس بنبي ولكنه يفعل أفعال الأنبياء ليس بنبي ولكنه يفعل أفعال الأنبياء. ولم تعرف الإنسانية صاحب رسول بلغ في المنزلة التي وصلها أبو بكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. النبي لما قبل لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيثرهما ما لم يكن معصية. تقول عائشة كما جاء في البخاري وغيره ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيثرهما ما لم يكن معصية لله ما لم يكن إثما. فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه. فلما اختار رأي أبو بكر أليًا وأيسر وأنفع ولم يختار رأي عمر لأنه أشد وهو ما خير طبيعته ما خير بينه إلا اختار الأيسر. فلما قبل الفداء وأطلق الأسرى وأخذ الفداء أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يعني حتى يملأ الأرض من جراحة أعدائه ترتفع على الأرض من جراحة. هذا كلام الله عز وجل ما كان حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا ما قال محمد يريد محمد ما يريد عرض الدنيا مات ولم يريد عرض بحال من ولم يخطر له على بال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز الحكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذا عتاب للنبي محمد ولأبو بكر والبقية الصحابة اللي كانوا أبو الفداء في الأول عتاب، ولكن ما ينزل قدره، ما ينزل قدره، من ذا الذي ما ساقط، ما يساء دي، ما يساء تخير بين أمرين، بين يسير ويشد ولي نختار اللي بيشد ويختار اللي هذا الطبيعة. وكان ما يبعث رسولا أو رسولين إلا يقول كما جاء في البخاري وغيره: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. هذه دين النبي محمد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا دين الإسلام، هذا دين الإسلام. فالله عز وجل فساهم فكان، وإن يونس من المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المحضين، فالتقمه الحوت ما طلعته السمكة وهو مليم، يعني حاسس بأنه عمل شيء يلام عليه وعاتب عليه، فالتقمه وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين بمجرد ما يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يقول هناك: وإن يونس من المرسلين أبق إلى الفلك، فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه بالعراء، يعني الفضاء الخالي، لا شجر ولا عداء ولا حية ولا جدار ولا سقف ولا شيء يظل به، فنبذناه وطرحناه بالعراء وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فنبذناه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وطبعا اليقطين هو كل شجر، القرع وغير القرع، كل شجر لا ساق له يقوم عليه يسمى يقطين، لكن خص عند الكثير من أهل العلم بالقرع والدبة، وقالوا القرع والدبة لماذا؟ وكان يحبه حبا عظيما عليه الصلاة والسلام، حتى يتتبع في القصعة إذا كان قدامه، يتبع يده في القصعة إذا كان قدامه دبة أو قرع، ويقول أنس بن مالك لازلت أحب الدبة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أبو يقول أنس رضي الله عنه، وانا اشرت في الدرس الفائت الى ان الدب شجر، اولا ورق عريض، ما هو القرع العادي الصغير، ورق عريض ناعم لا يقربه الذباب ولا الحشرات اللاسعه، الحشرات اللاسعه الطياره دي لا تقربه، وبعدين ثمره يؤكل وهو لسه توه زهر ويؤكل، وبعد ما يصير غض مثل الاصبع ويؤكل ني، ويؤكل مطبوخ، يؤكل ني ويطبخ مكوف، ويؤكل بقشري، ويؤكل ببزري، وكله نافع للجسم. فاختار الله لهذا العبد الصالح هذا شجر يقطين، انبتها بالحال، انبتها وصلت تغطيه لانه في العراء شمس وذاك، فلنبذ بالعراء وهو سقيم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه لجماعتهم، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. بعض الجهل يقول أو يزيدون، ربنا ما عنده علم بعدتهم، قال 100,000 أو يزيدون. طبعا كلمة 100,000 شيء كثير، النبي ما شاف 100,000 إلا يوم يحج يروح لحج السنة العاشرة، كان الصحابة اللي مع النبي 100,000، وجابر يقول في الحديث اللي غيره ومسلم إن ننظر قدامنا إلى منتهى البصر رجال قدام النبي، وعن يمينه مثله إلى منتهى البصر، وعن يساره مثله إلى منتهى البصر، وعن يساره مثله، وكان هذول 100,000، هذول كانوا 100,000، معناها أمة كثيرة حصلت للنبي متى؟ بعد 10 سنين من الهجرة، بعد 23 سنة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. أردنا أرسلين ابن مئة لبنى أردنا بيضي يزلي بيضي أنا عم بلم عدش دو هونك ميض أي بطفى أنا عم بلم عدش لبقيت ملاك النقل يعني فداره مهنة هكذا يزلي.